غالي نور الوصال مغرالي سواك ملي ملي جد جد وتكرم سواك ملي جد وتكرم وانا مالي مالي سواك هم والبعد مغرب